أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذه الآيات من سورة العنكبوت، وقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة افتتان المؤمنين بهذا المشركين الكافرين، فسل الله جل وعلا نبيه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه بأن هذه الفتنة التي أصابت أتباعه أمر قد سبق للأنبياء قبله، افتتنوا وأوذوا في سبيل الله تبارك وتعالى، فصبروا وصابروا، وأن الله تعالى انتقم من أولئك الكافرين المشركين بأن أنالهم عذاب الهون والبوار في الدنيا والآخرة. ذكر الله جل وعلا أول من ذكر أبا الأنبياء نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بأنه فتن وافتتن، وأن قومه عذبوه صدوا عنه لم يؤمنوا به، وأنه صلوات الله وسلامه عليه أقام فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله جل وعلا وحده دون عبادة من سواه، يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا في خلال هذه المدة المديدة المدة الطويلة. نوح صلى الله عليه وسلم كبقية الأنبياء إنما بعثوا على رأس 40، بعد 40 عاما ينبأ ويرسل، فأرسل بعدما بلغ 40 من العمر. والآيات التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة تدل على أن نوحا صلى الله عليه وسلم أقام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، يعني بعد 40 عاما قبل أن ينبأ ويرسل 40 عاما بعدما نبي وأرسل أقام صلى الله عليه وسلم في قومه هذه المدة التي ذكرها الله تعالى في هذا الكتاب المجيد، 1000 سنة إلا 50 عاما زاد على ذلك أنه أقام عليه الصلاة والسلام بعدما أهلك الله تعالى قومه، وبعد أن نجاه الله تعالى ومن آمن معه وما آمن مع نوح صلى الله عليه وسلم إلا القليل. القرآن دل على ذلك، ليست بأساطير ولا أخبار يهود أو نصارى أو أهل الكتاب، وإنما هذا قول الله تعالى أنه أقام فيهم ومكث 1000 سنة إلا 50 عام. أقام بعد 1000 سنة إلا 50 عام، 40 عام صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى أي شيء؟ إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. دعاهم إلى أي شيء؟ دعاهم إلى لا إله إلا الله، فأبوا وامتنعوا وصدوا، فأهلكهم الله تعالى بالطوفان، وأغرقهم الله تعالى بالماء العظيم الذي أهلكهم، ونجى الله تعالى موسى عن نوحا صلى الله عليه وسلم، نجاه ومن معه بالسفينة. نجوا لأنهم آمنوا بالله واتقوه، ولأنهم عبدوا الله جل وعلا ولم يعبدوا سواه. وكلنا يعلم أن من قبل نوح عليه الصلاة والسلام ما عبدوا غير الله، منذ أن أهبط الله جل وعلا أبانا آدم إلى الأرض، الناس على عقيدة صحيحة وعلى دين قويم، لا يعبدون إلا الله جل وعلا، إلى قبيل بعثة نوح. وبعدما بعث الله تعالى نوحا، أو قبل أن يبعث الله تعالى نوحا، وقع الشرك كما ذكر لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحبر، أن أقواما صالحين قبل نوح وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء صالحون يعبدون الله، فالشيطان عليه لعين الله بعدما مات هؤلاء الصالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أتى إليهم إلى أقوامهم وقال لهم انصبوا في مجالسهم أنصابا، اعملوا تماثيل هؤلاء الصالحين. يعملون هذه التماثيل لأي غرض؟ لكي يعبدوها؟ لا، وإنما قال تذكرنا متى ما قصرنا وتكاسلنا في عبادة الله تعالى، نظرنا إلى صور هؤلاء الصالحين الذين قد ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز، فكانت عودتنا إليهم ونظرنا إلى صورهم مدعاة لاجتهادنا في طاعة الله وعبادته، لهذا صوروا الصور ولم يعبدوا الصور، إلى أن انقرض الجيل الأول وأتى جيل جديد لم يعلموا سبب إقامة هذه الصور والتماثيل، فأتى إليهم الشيطان لعنة الله تعالى عليه، وهو عدو، الله جل وعلا أمرنا باتخاذه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، عدونا عدو لأبينا آدم ولأمنا حواء، أخرجهما من الجنة وتوعد ووعد بأنه يضل ويزل ويغوي ويعمل ويعمل، والتمس من الله تبارك وتعالى أن ينظره إلى يوم يبعثون، فالله جل وعلا أنظره إلى يوم يبعثون. فهذا العدو اللدود، الشيطان الرجيم الحاسد الحانق، لأن الذنب الذي وقع فيه الشيطان لعنة الله تعالى عليه هو ذنب الحسد والحقد، وأعظم ذنب أعظم شيء الحسد والحقد في القلب، خلقتني من نار وخلقته من طين، لما تكرمه وتسجد له ملائكتك وتدخله جنتك وأنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني عاد إلى العنصرية وإلى الدم وإلى العرقية، وهذا بلاء عظيم خطير سبب هلاك الأمة وسبب دحورها وتخلي الله عنها. إذا ركن الأم ركنت الأمة إلى العرقية إلى العنصرية إلى العصبية إلى الدماء كما فعل الشيطان لعنة الله عليه، أنا خير منه. لما؟ لأنه خلقتني من مادة، هذه المادة محرقة قوية أنا خير من، وأما الطين ليست مادة محرقة، لما إذن أسجد له؟ لم يسجد له لعنة الله تعالى عليه. فوقع ما وقع، وحرض آدم وأمنا حواء بأن يأكل من الشجرة، فأكل الشجرة أكل الشجرة وبدت لهما سوآتهما، وأهبطهم الله جل وعلا إلى الأرض، وتوعد الشيطان لعنة الله تعالى عليه يضل ويغوي، فهو يضل ويغوي. جاء إلى قوم نوح قبل أن يبعث الله نوحا وقال لهم ما سمعتم، فصوروا الصور وأقاموا الصور، وجاء بعد ذلك إلى أبنائهم وقال لهم بأنهم ما فعلوها ما نحتوها إلا لأنهم كانوا يعبدونها من دون الله، فعبدت من دون الله. وأقام نوح صلى الله عليه وسلم في هذا الجيل في هؤلاء القوم 1000 سنة إلا 50 عام، ونوح لم يطلبهم مالا ولا جاها ولا شيئا إلا أعبدوا الله تعالى وحده لا تعبدوا سوى الله، هذه التماثيل هذه الصور هذه الأنصاب هذه الأوثان لا تستحق أن تعبد، وإنما الذي يستحق أن يعبد الذي خلق فسوى وهو الله تبارك وتعالى. إذن الصور أيضا من أسباب البلاء. وبالله عليك لو دخلت مسجدا عظيما ورأيت في قبلة المسجد أو في ساحة المسجد صورة كبيرة إما على ورق إما منحوتة، هذه الصورة لشخص صالح عابد يظهر على وجه الصلاح والتقوى معتم له ثوب واسع فضفاض على عنقه مسبحة، ماذا تقول في هذه الصورة؟ لو قيل أسجد سجد، لو قيل أدعه واطلب منه دعي وطلب، لو قيل اعمل اركع اسجد يسجد يركع لاعتقاد ان هذا صالح. ولا يفكر المرء عندما يقوم بمثل هذه الاعمال انه عندما يركع عندما يسجد عندما يطلب من الجماد عندما يطلب من الغائب عندما يطلب من المقبور انه اخذ حق الله وصرفه لغير الله. سجودي ركوعي دعائي طلبي من غير الله، والله جل وعلا أمرني أن أركع له أمرني أن أسجد له أمرني أن أطلبه فيما لا يقدر عليه المخلوق. فترى هذه التماثيل هذه الصور هذا الذي وقع لقوم نوح سبب شرك بني آدم ووقوعهم في الشرك والضلال. اسمعوا ما قال الله، قال الله تبارك وتعالى مسليا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى لا إله إلا الله أن اعبدوا الله واتقوه واطيعوني. اعبدوا الله يعني خصوه بالعبادة لأنكم يا قومي تدعون هذه التماثيل يعني أصحابها تلتجئون إليهم تتعوذون بهم تجعلونهم شفعاء بينكم وبين الله تعالى، لا تفعلوا ذلك. الدعاء عبادة، الركوع عبادة، السجود عبادة، وكل ما يسمى عبادة لا يصرف لغير الله تعالى وإنما يصرف لله وحده لا إله إلا هو. إلى هذا دعا أول الرسل نوح صلى الله عليه وسلم، والرسل هلم جرا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، دعونا إلى عبادة الله وحده لا إله غيره. يقول الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشيت، ما شاء الله وشيت، جعل مشيئة النبي كمشيئة الله. فماذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام وما موقفه؟ موقف النبي أنه قال له: أجعلتني لله ندا؟ مشيئة الله مشيئتي ليست كمشيئة الله. وعليك أن تعرف ماذا تقول، قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم شيت يا رسول الله، لأن كلمة ثم تدل على أن الأمر الأول هو العالي وما بعد ذلك أقل. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويأتي إليه رجل يريد أن يسجد له فيأبى النبي، ويقول النبي للذي أراد أن يسجد: ما هذا؟ إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فنوح صلى الله عليه وسلم كبقية الأنبياء والرسل إنما دعوا الله الخلق إلى عبادة الخالق وحده لا إله إلا هو. قال: فلبث فيهم هذه المدة المديدة الطويلة 1000 سنة إلا 50 عام، 950 عام. ما قال الله تعالى لبث فيهم 950 عام، وإنما قال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، لأنه لو قيل لبث فيهم 950 عام لا يمنع أن يكون 960 عام، 970 عام، 940 عام على لغة العرب، لأن العرب قد يقول 10 وهي ليست 10، 9، 8، يعطى الشيء ما قاربه. لكن إذا قيل لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام استثنى، هذا الاستثناء محدد. فإذا أقام فيهم 1000 سنة إلا 50 عام يعني 950 عام صلى الله عليه وسلم، يدعوهم إلى شيء واحد فقط: اعبدوا الله لا تعبدوا سواه. قالوا: لا تذرن آلهتكم. هذه جعلوها آلهة، آلهة بمعنى معبودة، لأن الإله بمعنى الذي يعبد، سواء عبد حقا وهو الله أو عبد من دون حق لا يستحق العبادة غير الله تعالى. لا تذرن آلهتكم، أي معبوداتكم التي تعبدونها. وما هي المعبودات التي عبدها قوم نوح الذين بعث فيهم؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هل هؤلاء الأقوام موجودون بذواتهم؟ لا، إنما هي صور، تماثيل، هياكل لأقوام صالحين. إذن هم يقولون نحن نعبدها لأنهم هؤلاء صالحون. عبدت الملائكة لأنهم مقربون، عبدت الكواكب لأنه لا ذنب لها، عبدت الشمس لأنها حارة قوية فيها عطاء. عبد وعبد وعبد بهذه الأسباب. لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الله تعالى: وقد أضلوا كثيرا. لما طال الأمد وأيس نوح عليه الصلاة والسلام من اتباع هؤلاء القوم له، تركهم عبادة الأوثان، تخصيصهم العبادة لله، دعا دعوته التي أعطاها الله إياه: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. عند ذلك أهلكهم الله تعالى بالطوفان، وأنجى الله تعالى أصحاب السفينة. قال تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. والسفينة التي أنجى الله تعالى فيها نوح ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل، كان بوحي من الله أوحى الله جل وعلا إلى نوح أن يعمل السفينة، فصار يعملها ويمر عليه القوم يستهزئون به، هذه السفينة هي التي تنجي وهي التي كذا وكذا. فلما جاء الوقت امتطى سفينته ودعا ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، حتى ابنه أغرقه الله تعالى وأهلكه. لما؟ لأنه لم يؤمن بالله، لم يعبد الله وحده، صار مع القوم، ولما صار مع القوم ما بال الله تعالى به. وجعل الله تعالى هذه السفينة آية للعالمين. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه السفينة أرساها الله تعالى في الجودي في موضع بالعراق جبل، وظلت هذه السفينة مدة من الزمن موجودة، الناس يعتبرون بها هذه السفينة التي نجى الله تعالى فيها نوح. أما الصور والتماثيل التي عملوها فقد ظلت باقية موجودة إلى زمن عمرو بن لحي رئيس خزاعة عليه لعائن الله، فإن هذه الصور والتماثيل أو الأوثان، الصور التي رسمت أو نحتت، ظلت موجودة بجدة إلى زمن عمرو بن لحي الذي أتى بالأصنام والأوثان للعرب. العرب ما كانوا يعلمون الأوثان والأصنام، وإنما كانوا على دين أبيهم إبراهيم الخليل، إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لكن هذا الطاغية، هذا الرئيس العظيم، وهو رئيس لجميع العرب، وإن كان من خزاعة، وخزاعة في مكة، والعرب متفرقون ليسوا جميعا في مكة، ولما صار رئيسا للجميع هذا أمر معلوم مشهور، من تولى أمر الحرم كان رئيسا لجميع العرب، العرب تدين له بالطاعة، بل إن من عادة العرب أنهم إذا أتوا إلى مكة لا يطوفون بالبيت بلباسهم التي يلبسونها، بل يطلبون من أهل الحرم، يقولون هذه الثياب التي نلبسها الآن عصينا الله فيها، فنأخذ ثياب أهل الحرم ونطوف بها، فإذا وجدوا من أهل الحرم ثيابا لبسوها، وإن لم يجدوا طافوا عراة، كما وقع للمرأة العظيمة الجليلة التي أتت والتمست ثيابا تطوف بها، فلما لم تجد طافت وهي عريانة، وقالت اليوم يبدو بعضه أو كله وما عدا ذاك فلا أحله، بعد اليوم ما حد يرى عورتي، لكنني اليوم ما دمت أنا مضطرة لهذا الأمر أطوف وأنا عريانة، وهي عادة قبيحة ذميمة، جاء الله تعالى بالإسلام فنسخها رسول الله، بل اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه في السنة التاسعة من الهجرة، وكان النبي قد بعث أبا بكر أميرا يقيم للناس المناسك الحج، أمير الحج، والنبي لم يحج في السنة التاسعة، الأمير أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعث النبي ردفه علي بن أبي طالب لأمر، هذا الأمر ينادي في قبائل العرب عندما يجتمعون بمكة، ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، هذا الأمر الأول، لا يحجن بعد هذا العام مشرك، بعد فتح مكة أعطوا 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، لكم أن تبقوا 4 أشهر، بعد 4 أشهر تخرجون من الحرم. ولا تبقون في الحرم، حرم الله الآمن. ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك. الأمر الثاني، لا يطوفن بالبيت عريان، عاد ذميمة قبيحة. لا ينبغي أن يكون هذا الأمر على هذا الحال بعد أن جعل الله تعالى مكة دار إسلام ودار إيمان. فإذا العرب بجميع قبائلها، قحطانيها وعدنانيها، كلهم مسلمون لأهل مكة. فهذا اللعين الطاغية أتى بأصنام من الشام، وجاء إليه الشيطان ونفث في روعه. الشيطان عدو لدود، قال له اذهب إلى جدة تجد بها أصناما معدة. أصنام موجودة من قبل، جدة ما كانت ميناء معروف إلى عهد أمير المؤمنين عثمان. الميناء كان الشعيبة، والشعيبة معلومة، والناس إلى اليوم يسمون الشعيبة ميناء مكة لأنها أقرب إلى مكة. وفي زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي جعل جدة. الشيطان جاء إلى عمرو بن لحي وقال له ما سمعت، تجد بها أصناما معدة. فذهب وجد الأصنام المعدة، وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، الأصنام التي صنعها قوم نوح من قبل بعثة نوح، أهلكهم الله تعالى. وجعل الله جل وعلا السفينة آية للعالمين، كما أن هذه الأصنام بقيت حتى أزالها سيد المرسلين وحطمها صلى الله عليه وسلم في عام الفتح. أتى إلى هذه الأصنام، وكان على الكعبة 360 صنم على عدد أيام السنة على الكعبة، ومثبت بالرصاص. هذه أصنام معلقة في الكعبة 360، ولكل رجل أو كل أمة أو كل بيت لهم صنم يعبدونه من دون الله، حتى إن المرء يعمل له صنم من تمر يعبده من دون الله. ما معنى يعبده من دون الله يا إخوان؟ معنى يعبده من دون الله يعني يعتقد أن هذا الصنم ود وسواع ويغوث أو هبل أو العزة أو مناتة الثالثة الأخرى، أو الصنم الذي يتخذه الرجل من تمر هو الذي خلقه ورزقه. لا، ما يعتقدون هذا. العرب على وضع عقلي أكبر من هذا، أنه يعتقد أن هذا الصنم الذي علقه الكعبة هو الذي خلقه ورزقه. لا والله، وإنما البلاء جاء من طريق واحد، أن هذه الأصنام صور لصالحين، وأنها جمادات، وأن لا ذنب لها ونحن نعبدها. اسمعوا قول الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، لأن هذه أشياء ليس لها ذنوب ونحن مذنبون لا نتوصل إلى الله، ولا يعطينا الله لأننا مذنبون، ولذا نحن نركع لها، نسجد لها، ندعوها، نطلب منها حتى تنبئ الله وتخبر الله عنا، والله جل وعلا يعطينا بعد ذلك. يعني أن الله لا يعلم حتى أن هذه الجمادات تخبر الله تعالى، أو أن الملائكة يخبرون الله، أو أن الكواكب تخبر الله، أو أن هذا الميت يخبر الله عني وعنك وما إلى ذلك. هذا بلاء مستطير، وهذا الأمر موجود إلى اليوم. أنا مذنب، الله لا يقبل مني، ولهذا أنا ألتجي إلى من يقربني إلى الله تبارك وتعالى. يا أخي المذنب يعود إلى الرب، وإذا عاد إلى الرب الله جل وعلا وعد، وهو الذي لا يخلف الميعاد، وإني لغفار، غفار ما قال غافر، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. رجل قتل 100 نفس، لما تاب إلى الله توبة نصوح الله تعالى قبل منه وأدخله الله تعالى الجنة. فالمذنب يعود إلى الرب ويستقيم على أمر الله، ولا يقعن فيما نهى الله تعالى عنه، لأنه عندما نعبد غيره، عندما ندعو غيره، عندما نسجد لغيره، عندما نطوف بغير بيته، هذا يقعنا في أمر خطير عظيم أعظم من الذنب. الذنب الذي كان المرء واقعا فيه أهون من سجود لغير الله، من دعاء غير الله، من الطواف بالأضرحة، من أخذ الرايات. أنا آتي براية وأضعها على القبر، ما هذه الراية؟ هذا العلم؟ أتدري من لماذا هذا العلم؟ هذا العلم أن أتيت إلى المقبور وطلبت من المقبور شيئا، ولدا أو ما إلى ذلك، وأعطاني، ولذا هذه الراية ترفرف، يعني أنه يعطي. هذه المصائب التي وقعت في العباد منذ أن بعث الله نوحا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وما بعث الله نبيا ولا رسولا منذ أن بعث نوح إلا وأتى يدعو قومه إلى تخصيص، إلى تجريد العبادة لله، لا تصنع لغير الله ولا يدعى إلا الله. يا غلام تعال وعلمك كلمات، تعال وعلمك كلمات. النبي يقول هذا الكلام لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. أما قضية أنهم يخبرون الله عنا لأنهم صالحون ومقربون إلى الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك نضرب مقايسة، هذه المقايسة باطلة، هذه المقايسة لا يجوز أن تكون بين مع الله. المقايسة: يا أخي أنت عندما تطلب حاجة من سلطان أو وزير أو عظيم، أتذهب أنت بنفسك وتطلب، أم أنك تذهب إلى سكرتير، إلى حاجب، إلى وزير، إلى قريب، إلى حبيب له؟ صحيح، أنا أذهب إلى قريب، إلى سكرتير، إلى جار، إلى ولد، إلى قريب، لأنه ما يعلم عني شيء. ولكن هل الله جل وعلا لا يعلم عنا شيء؟ الذي خلقنا وهو الذي يعلم وعلم وأمر القلم بأن يكتب جميع ما يجري علينا قبل أن نأتي إلى هذا الوجود. ولذا قال الله تعالى: أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. التنزيل الحكيم كما قلت سل النبي: أنت قد أذيت، ومن آمن معك أيضا أصيب بأذى، فعليكم أن تتحملوا ولا تجزعوا، واصبروا وصابروا، واتقوا ربكم، فلقد أوذي من قبلكم من الأنبياء. وهذا قصص نبي الله ورسوله نوح صلى الله عليه وسلم، وهذا ما جرى له ألسن إلا 50 عام، مدة ليست ببسيطة، طويلة عريضة. ثم قال الله تعالى أيضا مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واذكر إبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول إبراهيم: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. لا إله إلا الله، ما أحلى القرآن وما ألذ كلام الله. هذا النبي الآخر، بل أبو الأنبياء الثاني، نوح أبو البشرية أبو الأنبياء الثاني، إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بعثه الله تعالى أيضا إلى قومه كنعانيين يعبدون أوثان صور هياكل التي قص الله تعالى علينا خبرها، وأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام تدرج القوم يدعوهم إلى عبادة الله، لما رأى الشمس بازغة، لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، رأى كوكب في السماء لامع هذا ربي، لما أفل لا أحب الآفلين الكوكب ذهب، رأى القمر بازغ هذا رب هذا ربي أكبر، لما أفل لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، شمس أكبر وأكبر أفلت زالت، كل هذا يبين لهم أن هذا الشيء ليس إلها يعبد لأنه يأفل ويزول، لكن الله الواحد الأحد الحي القيوم الذي لا يموت ولا يفوت قامت السماوات والأرض بأمره. سماوات سبع فيها خلق، اسمع قول الله في شأن السماوات: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. السماوات السبع بها خلق، حتى إن السماوات السبع أطت، سمع لها صوت من كثرة من فيها من ملائكة الله تعالى، ما من موضع شبر إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع. هذه السماوات السبع العلى، وبين السماء والسماء كما أخبرنا رسول الله مسيرة 500 عام هذه السماوات قائمة بأمر الله من غير عمد ترونها. سقف المسجد هذا لو هدت السواري وأزيلت لما بقي سقف. هذا المصحف الكتاب العزيز الذي بيدي لو أنني لم أقبض عليه لا سقف، لا يقف بنفسه، ورقة لا يمكن إلا أن نجعل لها عمد، فما بال هذا الخلق العظيم الفسيح، هذه السماء التي رفعها الله تعالى فوقنا من غير عمد، ولو كانت هناك عمد لرأيناها، قامت بأمر الله تعالى لا إله إلا هو. فإبراهيم الخليل أيضا عذب وصبر وجلس في قومه ما جلس، وحطم الأصنام التي يعبدونها من دون الله بعدما استدرج وعمل ما عمل من الأساليب الدعوية ما نفع، رأى أنه يحطم الأصنام، فكان يوم من أيام أعيادهم وخرجوا ولم يخرج، فأتى وجعل الأصنام جداذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ولم يقل الله جل وعلا أن ذات إن ذاته في السماء وإن ذاته في الأرض، وإنما قال في السماء إله لأنه معبود في السماء، من في السماء يعبدونه عبادة لا يستطيع من في الأرض يعبدونه إياه، ما من موضع شبر في السماء إلا ملك قائم أو راكع أو ساجد، حتى إن السماء كادت أن تئط، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع شبر إلا ملك قائم راكع ساجد، فهو في السماء إله إله إله إله مصدر. ارجع إلى كتب اللغة العربية، الإله في لغة العرب مأخوذ من آلهة، يا له إله، آلهة عبد، يا له يعبد، إله معبود، فالله جل وعلا معبود في السماء كما أنه معبود في الأرض لا إله إلا هو. وأما ذاته العلية جل وعلا فإنها فوق سبع سماوات بائن من خلقه، ولذا لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى ومعه جبريل وجاء جيء بالرفراف جبريل قال هذا موضع أنا ما أتجاوز هذا الموضع، هذا مكاني لا عدو، لا تجاوز هذا الموضع، وما نتنزل إلا بأمر ربك، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا، نحن ليس لنا قوة ونفعل ونتصرف بما نريد ونشاء، وإنما نحن لا نتحرك إلا بإذن من الله تعالى. فأتي نبينا صلى الله عليه وسلم بالرفرف ورقى على الرفرف حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وناجاه الله وافترض عليه وعلى أمتي الخمس الصلوات في اليوم والليلة، صلى الله على رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم. إبراهيم الخليل إذن أبو الأنبياء، جميع الأنبياء من اليهود من النصارى من كلهم من ذرية إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام حصل له مع قومه أمر عجيب، الله تعالى قص علينا ذلك. إبراهيم قال لأبيه آزر: إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ إيش هذه الأصنام؟ يعني غريب، أمر غريب عجيب، تصورون صورة ثم تزعمون بأنها أنها تؤله وأنها تعبد من دون الله تبارك وتعالى، هي صور كواكب وغير كواكب، وكل هذه الأشياء مخلوقة، تماثيلكم أصنامكم أنتم خلقتموها، وأنا خلقني الله وخلقكم الله، وأنا لا أعبد إلا الذي خلقني وهو ربي الذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حاول وبذل قصارى جهدي ما نفع، الهداية بيد الله تعالى. بعد ذلك قرر أن يحطم الأصنام كما سمعتم، وحطم الأصنام صلى الله عليه وسلم، فكادوا له المكيدة الكبرى، وهي أنهم عزموا على حرقه، وجمعوا الحطب وأججوا النيران مدة من الزمن ليلقوا إبراهيم الخليل في النار صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس نمرود لعنة الله عليه. نمرود يدعي بأنه هو يخلق، ويدعي بأنه يحيي ويميت. قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال نمرود: أنا أحيي وأميت. وأمر بشخصين، أمر بأن يقتل أحدهما، وأمر بأن يستحي الآخر. وقعت محاجة كبيرة ومحاورة بين إبراهيم وقومه. قال إبراهيم: ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، مرة واحدة فقط، فبهت الذي كفر. إبراهيم في الحجاج عظيم، اقرأوا سورة الأنبياء، جاء ذكره في الأعراف، في الأنبياء، في الشعراء، جاء ذكره في كثير من القرآن الكريم. لما قال لأبيه آزر ما قال، قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى في شانه: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا من السماء قال هذا ربي، كوكب، الله، مضيء، منير، نور عظيم، هذا ربي. فلما أفل ذهب نوره، جاءت الظلمة غطت النور، قال: لا أحب الآفلين، يعني ما يستحق أن يكون إله لي، الذي أتى شيء وأزاله ومحاه دل على أن هذا الشيء الذي أتى ومحاه أعظم منه. فلما رأى القمر بازغا، القمر أكبر من الكوكب، قال هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة جاء النهار، النهار زال الليل، ذهب نور القمر. إذن الشمس أعظم وأعلى وأكبر من القمر. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت زالت راحت خاطب القوم: يا قوم إيش هذا العقل؟ هذه لا تستحق أن تكون آلهة، أنتم تعبدون كواكب، تعبدون قمر، تعبدون شمس وما إلى ذلك. وإلى اليوم عقول متحجرة، تعبد قمر كوكب، تعبد قبر، تعبد إنسي، تعبد جني، تعبد هيكل، تعبد وتعبد، نسأل الله العافية والسلامة. ولذا على العبد أن يقرأ باب الله ويلظ عليه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، الهداية بيد الله جل وعلا، الهداية بيد الرب. ولذا على العبد أن يقرأ باب الله ويلظ على الله ويلح على الله ويسأل الله جل وعلا الثبات والتوفيق. القضية قضية ثبات وتوفيق. القرآن مليء بذكر ما وقع لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. والأخطر لك سورة فيها ذكر إبراهيم، وأقرأ عليك ما نموذج مما وقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ماذا أختار لك؟ أختار لك سورة الشعراء. سورة الشعراء، وأين سورة الشعراء؟ الشعراء هذا ما قال الله في سورة الشعراء عن إبراهيم، اسمعوا. قال الله تعالى: واتل عليهم يا محمد نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، ما تعبدون، إيش هذا الشيء الذي تعبدون؟ أجابوا قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. إبراهيم عليه السلام قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: عندنا دليل وحجة. الدليل والحجة، قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذه حجتنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. يا أخي العلماء من قبل موجودون، الآباء والأمهات والناس كانوا على هذا الحال، يطوفون بهذه القبور ويطلبون منها المدد وكذا. أنتم جيتمونا في آخر الزمان، لا يجوز الطلب من غير الله ولا يجوز الدعاء دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نحن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، مقلدون. ما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، أنا ما أخرج عن قبيلتي أبدا، قبيلتي كفرت أكفر، أسلمت أنا مسلم. هذا حجة؟ هذا دليل صالح؟ لا. قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال لهم إبراهيم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، أنا أصارحكم مصارحة، هذا الشيء الذي تعبدونه من الأصنام والهياكل وصور الكواكب وغير ذلك مما يعبد من دون الله، أنا عدو، هذه الأشياء عدو لي إلا رب العالمين. كل ما يعبد لا يستحق أن يعبد إلا رب العالمين. من رب العالمين يا عالمون؟ رب العالمين الله، الله هو رب العالمين، وهو الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وهو الذي أمات وأحيا، لا إله إلا هو، هذا الذي يستحق أن يعبد. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في آية أخرى، أما هنا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أججوا النار وآتوا بإبراهيم الضعيف لله، القوي الصلب ما جاء يرتجف، ووضع على المنجنيق وصعد به إلى موضع عالي ليرمى من بعد، لأن لهيب النار شديدة لا يستطيعون أن يدنوا منها، ولذا وضعوه في المنجنيق ليرموه عليه السلام. صعد على المنجنيق صعود الواثق بالله المؤمن به الذي لا يخشى سواه، العالم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وضع على المنجنيق ورمي به في هذه النار التي أججت مدة من الزمن، ويشاء الله تعالى أن يأتي جبريل عليه السلام إلى إبراهيم وهو في الهواء قبل أن يسقط في النار: يا إبراهيم ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ إن شئت أنا أخذ هذه النار بجناح وأرميها، أو أن أرمي بك في موضع آخر. الجواب من إبراهيم الذي قال: يطعمني ويسقيني ويميتني ويحييني، قوة إيمان بالله تبارك وتعالى. قال: أما إليك فلا، أنا لي حاجة لكن إلى الله ما هي إليك. هكذا الإيمان يفعل بأصحابه. فإن خباب أو خبيب لما أخذ وذهب به إلى مكة، وأتوا به في يوم من الأيام، واجتمع أهل مكة حتى يروا كيف يقتل وكيف يصلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خرجوا به من الشهداء بعد التنعيم، وأتت قريش على بكرة أبيها يشاهدون كيف يعذب خبيب أو خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه. قال لهم: امهلوني بس أصلي ركعتين فقط، أصلي ركعتين فقط. أمهلوه يصلي ركعتين. بعدما سلم قال لهم قولة الواثق: والله لولا أنني خشيت أن تظنوا أنني هبت الموت لزدت، ولكن لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على شلو ممزق، أو كما قال خبيب. أما إبراهيم الخليل عليه السلام قال: أما إليك يا جبريل فلا، أنا حاجتي إلى الله تعالى. فقال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. جعل له كرسي وجعلت له مخربة. يا أخي الغريب أن النار يطفيها الماء، ولكن الماء ما أطفأ النار، لأن الله سلب قوة النار الماء، وسلب قوة النار لئلا تحرق. الأمر بيد الرب جل وعلا، لا إله إلا هو. فقص الله تعالى علينا هذه القصة بهذا الأسلوب الذي ذكره الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت. قال الله تبارك وتعالى في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.